ويعظموا ليجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة لحظوظ أنفسهم. وذلك من تيسير الله وإذنه لهم به. خلي بالك تاني بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يريدون أن يخدموك وأن ينفعوك وأن يعطوك وأن يحبوك وأن يدفعوا عنك مضرة وأن يعطوك منفعة، هذا كله لحظوظ أنفسهم. حتى ولو كانت حظوظ أنفسهم التي أذكرها أنا هذه، هي أنهم يبقوا مبسوطين، طلب سعادة، مطلب سعادة أنفسهم، هم يبقوا سعداء لما تبقى سعيد، فهم يطلبون سعادتك لسعادتهم ويطلبون راحتك لراحتهم. ثم لو علمت حق العلم أن هؤلاء أيضا لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك إلا بإذن الله وتيسير الله لهم، فهو في الحقيقة سبحانه ولي هذه النعمة ومسديها ومجريها على أيديهم، ومع هذا فإنهم يفعلون لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد، فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر، فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء فطلبوا لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه، فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا التزازه بها لما أحب ذلك. وإن جلبوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرة كمرض أو عدو ولو بالدعاء، فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله سبحانه وتعالى. فخلاصة هذه القاعدة الرابعة أن كل الناس يعاملونك ليربحوا عليك إلا الله، فإنه يعاملك لتربح عليه. كل من يعاملك يعاملك ليربح منك إلا الله، الله وحده هو الذي يعاملك لكي تربح منه سبحانه وتعالى. فكل هؤلاء ولو خدموك فالذي سخرهم لك هو الله، والذي أعانهم على أن يفعلوا ذلك ويسر لهم أن ينفعوك الله، فعاد الأمر كله لله جل جلاله سبحانه وتعالى، هو الغني وهو الولي الحميد. وهنا نقول نعود إلى السؤال الذي طرحناه في أول حلقة، إذن لماذا لا يحس أحدنا بلذة هذه العبادة، اللذة اللي كان الصحابة حسينها دي، لدرجة أن الصحابي لما جاء آخر طعنه من خلفه قفز الدم في وجهه، مسح وجهه بالدم وقال فزت ورب الكعبة. اللذة والمتعة والحلاوة دي اللي تخلي سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يسجد ساعتين ونص حتى تظن السيدة عائشة أنه قبض، يقف لحد ما سيدنا عبد الله مسعود يقول لقد هممت حتى هممت بأمر سوء، يعني أنه يترك الصلاة ويمشي، يسيب النبي واقف ويمشي هو. الحلاوة دي احنا مش حاسينها ليه؟ والجواب ضعف الإيمان. قل لي يعني ايه مش فاهم؟ أقول لك أنا، صل على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مؤمن ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله. خلي بالك بقى، يعني أنا مش بقول لك أنت ما بتحبش ربنا، لا بتحبه، أنت بتحب ربنا، وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه وإن لم يحس بذلك. يعني أنا عايز أقول لك إن أنت في قلبك حب ربنا، جواك في أنس وشوق ولذة وطمأنينة، كل ده موجود. لكن المشكلة الكبيرة إنك أنت مش حاسس. طب مش حاسس ليه؟ أنت لا تحس به لاشتغال قلبك بغير ذلك، وانصراف قلبك إلى ما هو مشغول به، لأن وجود الشيء شيء والإحساس به شيء آخر. واضح ولا ترجم؟ ترجم. تدفع كام؟ الصلاة على النبي. طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كمان زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ممكن يبقى إنسان جواه حب بس يشغله حب عن حب، جواه هم ويشغله هم عن هم. سبحان الله العظيم، هو مشغول ملتفت عما في قلبه. فأي عبد مؤمن موحد في حب لله موجود في قلبه، لكن قد يكون مشغولا بشهوة، في واحدة بتلعبه، واحدة بتشغله، هو مشغول بيها وناسي اللي جواه، مش واخد باله من الحب اللي جواه، من الشوق لربنا اللي جواه. ازاي؟ قوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه. ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده، وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول، لم يحس أبدا بلذة حب الله ولا طمأنينة ذكره. ما تحاولش بقى. احنا قلنا ان الله جل جلاله غيور سبحانه، وغيرته